بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فشرعنا الأسبوع الماضي السبت الأسبوع الماضي في مدرسة رسالة مفيدة جدا ونافعة، وتتناول قضية مهمة من قضايا الدعوة، وهي قضية الرواسب الفكرية، الأستاذ الدكتور زيد ابن عبد الكريم الزيد تناول فيها قضية مهمة جدا لها تأثير على كل من الداعي والمدعو. بدأها بتعريف الرواسب الفكرية، ثم مكونات الرواسب الفكرية ومكانتها، وناقش بعد ذلك أثر الرواسب الفكرية على الداعي. فيعني مسلمات التي تكون مسلمات لدى الداعية ليست بالضرورة تكون مسلمات لدى المدعو، لأن الدعوة عملية ذات طرفين، تبدأ من الداعية إلى يعني المدعو. ضرب مثالا يوضح هذا الأمر وأثره في كيفية المحاورة والإقناع. ممكن الداعي يكون تحريم شيء من الأشياء عنده أمرا بدهيا، في حين أنه عند المدعو من الأمور المألوفة التي اعتاد عليها المجتمع بسبب انحرافه عن الدين، فلا يصلح هنا أن يجعل ذلك منطلقا له في دعوته، فيؤجل مثل هذا الشيء إلى بعد أن يبدأ بالمتفق عليه والأمور يعني الواضحة. ضرب لذلك مثلا مثل ذلك الشاب الذي أتى يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الزنا، فصاح به الصحابة وقالوا ما همه، فقربه منه وسأله أتحبه لأمك، أتحبه لابنتك، أتحبه لأختك، أتحبه لعمتك، أتحبه لخالاتك، في كل ذلك يقول لا، جعلني الله فداك، فيقول فكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم ولا لأمهاتهم ولا لعمتهم ولا خالاتهم إلى آخره. يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. هنا الرسول عليه السلام أفاد هذا الأسلوب مع هذا الفتى، لأنه يعيش في بيئة تعتقد حرمة هذا الفعل الذي يلوث عرض الأسرة بكاملها. لكن لابد من مراعاة وضع البيئة، يعني ابدأ بالمتفق عليه، ولا يعني ممكن يسيء إنسان تطبيق هذا الحديث. كذلك الشاب الذي جادل أمريكيا نصرانيا في نفس هذه القضية، فقال له هو يحاول إقناعه بتحريم الزنا، قال له أترضاه لأختك؟ فرد عليه قال له why not، يعني ولماذا لا، إيه المشكلة؟ فلو قال له أمك وابنتك وأختك، في ثقافاتهم الكافرة الإباحية ما في عندهم أي نوع من الإشكال في مثل هذا. فلا بد من مراعاة الفروق البيئية في المفاهيم. مش معنى ذلك أننا سنسكت عن تحريم الحرام، وإنما تبدأ بشيء متفق عليه، فقيم المجتمع بتؤثر في تشكيل عقلية هذا الشخص، وبالتالي تؤثر في يعني إقناع، كيفية إقناعه. فلما أجابه الرجل وقال له ولم لا، كانت الإجابة صاعقة وقعت على هذا الأخي المسلم، وأدرك خطأه لأنه بنى على ما هو مسلم لديه، وفي مجتمع إسلامي هذا أيضا مسلم. لكن في مثل هذا المجتمع الذي لا يعرف كلمة العرض، يعني كلمة العرض بمعناها العربي الصميم العميق المؤثر، لا توجد في اللغات الأجنبية كلها، لا توجد في أي لغة أوروبية مثلا ترجمة لهذا الكلمة بالمعنى الموجود عند يعني المسلمين. فالداعية ينبغي ألا يهمل خلفية المدعو وعليه أن يعتبرها. ذكرت لكم بعض الأمثلة الأسبوع الماضي في نفس هذه الأشياء. يعني في أول مرة ذهبت فيها إلى أمريكا فأنا متبرمج بقى على ثقافتنا، ثقافة أنصار السنة علمائنا الأفاضل. فأول ما ندخل مكان نتكلم فيه، أول ما ذهب يعني بدر إلى ذهني كلام في تحريم بناء القبور على المساجد وعبادة الأولياء وتقديسهم من آخره. ثم راجعت نفسي فقلت لا، ليس هذا هو الشرك الإيه؟ طبعا متبرمج يعني بصورة، يعني العقل اللاواعي هو اللي قادني إلى هذا. لكن لما تدبرت هذه قضية لا تعني هؤلاء المخاطبين، وإنما عندهم صور أخرى من الشرك. فكنت أتكلم في قضايا العلمانية، طاغوت يعني العصر، علاقة بين الدين والعلم ونحو ذلك. مثال آخر مثلا اختلاف الثقافات عند المسلمين، قضية غض البصر مثلا عن النساء. عند الغربيين يتفلسفون ويتحذلقون ويدعون أنهم يحترمون المرأة، فيقولون ladies first، يعني السيدات أولا. إذا كنت في ممر أو في طريق أو نحو ذلك والمكان هيعدي الناس، فيخلوا النساء يعدوا أمام. يقفز إلى ذهني حادثة حصلت لي وأنا في المرحلة الثانوية. كان فضيلة الداعية الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى كان يأتي هنا ويحاضر كثيرا في الإسكندرية، بالذات في مجمع النظري، وكان له دور كبير جدا في تأسيس الصحوة في السبعينات رحمه الله. فالمهم، فكان في مشكلة معينة كنت أريد أن أتكلم مع الشيخ فيها. وبعد انتهاء المحاضرة ذهبت معه إلى المكان الذي كان يقيم فيه، وكان فيه في نفس الوقت امرأة عندها مشكلة كبيرة جدا وجاية يعني تستشير الشيخ أو تطلب تدخله فيه. فالمهم لما طلعنا عند الجن اقتربنا من السلم، فأنا بسذاجة متوقع أن الشيخ يخليها بقى ladies first، يعني السيدات أولا. فالشيخ منع، لا لا أنت ترجع ورا، وإحنا اللي طلعنا أمامها، لأن ده المنطق بالنسبة للأداب الإسلامية، لأن هذا هو ما يقتضي غض البصر. واضح؟ فالشاهد من الكلام لابد أن نراعي مثل هذه يعني الأشياء. تكلمنا عن برضو في لما في الثقافة الأمريكية، لما جيت ببحث عن موضوعات التي أحدثهم فيها، فتلقائي جدا قلت أتكلم في الرقائق والتخويف من الموت وما بعد الموت إلى آخره. فحذرت من الإخوة أنني إذا بدأت هذه البداية بيحصل بالتعبير العامي بإيه، الرجل الأمريكي يقفش، يعني مش ممكن يقبل منك أي شيء، بالعكس يأخذ موقفا عدائيا جدا من اللي يكلمه في الموت أو اللي يبدأ معاه الحوار بالموت، لأنه لا يريدون أن يذكرهم أحد إطلاقا ب يعني الموت. ليس هذا فحسب، ده الإخوة الأمريكان الأفارقة، الأمريكان السود. كنت أعد خطبة، كنت حولها في مركز ثقافي في واشنطن، وكنت بحاول أستعين بالإخوة في ترجمة القصة بتاعة اللي احنا بنحكيها دايما في تفسير الألوسي، في تفسير سورة الحجرات بتاعة الشريف والعبد الأسود، وكيف نتوفى وتفوق هذا العبد على الشريف، وفي حوار معروف احنا كلامنا عنه مرارا في تفسير قوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فحذرت من الإخوة أن الإخوة المسلمين الكلام على قضية السود بهذه الطريقة يعني يثيرهم جدا، لأنهم متأثرون بالرواسب الفكرية الموجودة في المجتمع. لأن السود في أمريكا أخذوا، أو بعضهم يعني أخذوا موقفا متطرفا في الجهة المقابلة، بذات السود غير المسلمين، أقصد غير المسلمين أساسا، يعني في أن هم العنصرية البيضاء قابلوها بعنصرية سوداء، حتى وصلوا إلى أنهم ادعوا أن المسيح عليه السلام كان أسود ورسولنا محمد عليه السلام كان أسود، بل بعض الملاحدة منهم كان يعتقد أن الله معاذ الله إنسان في صورة رجل أسود، فقبلوها بعنصرية، وأن العنصر الأسود أفضل من العنصر الأبيض في عملية يعني دفاعية مرفوضة طبعا وفيها الحال شديد جدا. فالشاهد أيضا أن مسألة أنك تتكلم على أن هذا يوهم ان في نوع من الافضليه او نحو هذا، هم يرفضونها جدا، وايضا يتخذون موقفا شديدا ممن يتكلم بهذه يعني اللهجه. فعلى اي الاحوال قضيه التجانس بين الداعي والمدعوين قضيه مهمه جدا. يعني لما تكلمنا ايضا الاسبوع الماضي في موضوع الاقتصادي شخت، اقتصادي مشهور جدا وخبير، وراح اندونيسيا عشان يعالج الاقتصاد بأساليبه وعقلياته الألمانية وبيئته الألمانية، فشل فشلا ذريعا لأنه لم يراعي الفروق. قلت أيضا أن المريض النفسي أو اللي عنده مشكلة نفسية مش شرط يكون مريض، يعني ما يروحش تبقى لعقدة الخواجة ويروح بقى فرنسا وألمانيا وأمريكا عشان خواجة هو اللي يحلله مشكلته. لا، في الأمراض النفسية بالذات لابد أن يكون الطبيب من نفس البيئة الثقافية، وإلا لن يستطيع أن يفيد يعني المريض إذا كان مما يعالج بالعلاج النفسي وليس فقط بالأدوية. فمن الأمانة أن الطبيب الأجنبي يرفض علاج شخص هو ليس عنده خبر عن بيئته. هذا المعنى بيّنه لنا الله سبحانه وتعالى حينما قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. لو كان هذا الرجل من بني إسرائيل لم يكن فرعون أبدا ليصغي له وليستمع إليه، لكن كونه من آل فرعون كان أدعى لاستجابتهم له لوجود هذا التجانس بينهم ومعرفته بثقافتهم وما يكون عائقا في الدعوة والاستجابة. هذا فيما يتعلق بأثر الرواسب الفكرية على الداعي. أما أثرها على المدعو، ذكرنا أيضا مثالا أن بعض الناس ممكن تلتزم ويبقى في كل الأمور ممتاز جدا، لكن عند الامتحان إذا كان شيء يصطدم مع ما ترسب في داخله من الرواسب الفكرية بيبقى صعب جدا أنه يقاوم. يعني سلطان العادات والتقاليد، مثلا لو بعض الناس الذين لا يورثون البنات، هو يتكلم ممكن في الدروس ويسمع كلام العلماء، لكن ساعة الجد تجده يتصرف بطريقة فيها نوع من التأثر بهذه الرواسب المترسبة من خلال البيئة، إن البنت لا ترث أو البنت إذا ورثت ما تتساواش مع يعني البنين. الأموال وكذا ممكن تأخذ، لكن تأخذ في عقارات، ترث في محلات منتجة. فهذه من الأعراف الفاسدة التي حتى الملتزمون أحيانا ما يتأثرون بالرواسب الراسخة فيهم من البيئة، فبنشوفها كثير جدا يعني هذه هذا التأثير. فرواسب المدعو أيضا ذات تأثير مباشر في قبوله أو رفضه للدعوة أو الفكرة. فللرواسب الفكرية أثر في رد الحق ورفضه. فمن صفات الداعية أنه يحرص على هداية الناس ويبذل كل ما في وسعه من أجل استجابتهم لهذه الدعوة. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. فتأمل كلمة حريص عليكم، حرص. كان صلى الله عليه وسلم يحرص حرصا شديدا على إيمان المدعوين ويحزن على عدم استجابتهم ويسعى في دعوتهم أعظم السعي، حتى إنه كاد يهلك نفسه من الحسرة والحزن والشفقة عليهم، كاد أن يموت. ولذلك أمره الله عز وجل أن يخفف عن نفسه وقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كلمة على أثرهم دي الحقيقة مؤثرة جدا، يمكن أقرب منظر ممكن نتخيله لنفهم معنى، لنستحضر يعني المعاني الفياضة وراء كلمة على أثرهم. تخيل شخص يودع في محطة القطار أحب الناس إليه والقطار بدأ يتحرك، إيه اللي بيحصل؟ بيوقف والقطر يسيبه يمشي، ولا من شدة الحرص والمحبة إنه إلى آخر لحظة يريد أن يتكلم معه بيفضل ماشي مع الإيه؟ هي دي على آثارهم بقى. دي على آثارهم، يبقى القطر مشى وبدأ يتحرك وهو بيمشي على رجليه يحاول يسابق القطار لينتهز أقصى فرصة ممكنة من السلام أو الكلام أو التوصية لمن يحبه. فذا المعنى ليقرب. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ستهلك نفسك. وقال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، مهلك نفسك من شدة الحرص صلى الله عليه وآله وسلم. فشفقت وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فقط على أمة الإجابة، لكنه حريص أيضا على أمة الدعوة حتى المشركين. هو كان هذا هو شعوره ناحيته، شعور بالرحمة، لأن الله أرسله رحمة للعالمين. فلم تكن قضية الدعوة بيانا أو إيضاحا، بل ليست القضية قضية إقناع بالحجة والبرهان فحسب. قال تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذه أعظم المواساة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول له قد نعلم، يعني نحن نعلم على سبيل التحقيق، إنه لا يحزنك الذي يقولون، يحزنك وأنت الصادق الأمين أن يرموك بالكذب، فإنهم لا يكذبونك. الله سبحانه وتعالى يخفف عن خليله صلى الله عليه وسلم ويقول له هم في داخل قلوبهم يعتقدون أنك الصادق وينزهونك عن الكذب، فإنهم لا يكذبونك، وهذا خبر الله الصادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حينما يرمونك بالكذب فهذا مجرد جحود في الظاهر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما، فهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الشاهد هنا قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون. إن الدعوة تحتاج إلى فقه بأحوال النفوس ومعرفة بطبائعها ومداخلها وكيفية التعامل مع الرواسب فيها. هذا الأسلوب الذي يعطي الرواسب الفكرية أهميتها واعتبارها يشير إليه القرآن الكريم في كثير من الآيات التي توضح لنا دعوات الأنبياء. انظر إلى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو يدعو أباه إلى التوحيد، يركز على ما ترسخ في ذهن أبيه من تقديس للأصنام، هذا التقديس الذي حال بينه وبين قبول دعوة التوحيد. قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهنا يريد أن يتناول إزالة الرواسب الفكرية وهي تقديس هذه الأصنام. بلقيس ملكة سبأ التي كتب إليها سليمان عليه السلام يدعوها وقومها إلى الله تعالى، قال الله عز وجل فيها وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وصدها عن الحق، هذا الموروث الفكري، هذه الرواسب الفكرية التي كانت غارقة فيها من شرك قومها. يقول الله تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله، أي صدها إيه؟ عن الإسلام، ما كانت تعبد من دون الله. وإلا فبلقيس معروفة بالذكاء والفطنة، كانت ذكية فطنة كما وضح القرآن ذلك، فكان عندها من الذكاء والفطنة ما تستطيع أن تعرف به الحق من الباطل، ولكن الرواسب الفكرية أو العقائد الباطلة الراسخة تذهب بصيرة القلب، تذهب بصيرة القلب فيرى الحق باطلا والباطل حقا. فهي ليست قضية إقناع فحسب، إقناع عقلي أو فكري، ولكن بيدخل في المعادلة قضية التأثر بالرواسب الفكرية. يقول الله سبحانه وتعالى إنها كانت من قوم كافرين فاستمرت على دينهم. وانفراد الواحد عن أهل الدين والعادة المستمرة بأمر يراه بعقله من ضلالهم وخطائهم أندر ما يكون، فهذا لا يستغرب بقاؤها على الكفر. يقول الشيخ الطاهر ابن عاشور رحمه الله وفي ذكر فعل الكون مرتين وصدها إيه؟ ما كانت تعبد من دون الله، ثم قال إنها كانت من قوم كافرين، فهذا يدل على تمكنها من عبادة الشمس، وكان ذلك التمكن بسبب الانحدار من سلالة المشركين. فالشرك منطبع في نفسها والكفر أحاط بها وتغلغل في نفسها وتأثرت بنشأتها عليه وبكونها بين قوم كافرين، إنها كانت من قوم كافرين، فالبيئة الكافرة شربتها وجعلتها تتشبع بهذه الرواسب التي تصدها عن الانقياد لدين الله تبارك وتعالى. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو أدعو عمه أبا طالب فيعرض ليس لشيء، رغم أنه كان مقتنعا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد علمت بإيه؟ بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهو كان مقتنعا بأن الرسول عليه السلام صادق وهو رسول من عند الله، لكنه أعرض عن الاستجابة للتوحيد تمسكا بموروث الآباء والأجداد. ففي صحيح البخاري عن المسيب ابن حزن قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهم لمسوا وتر الايه الرواسب الفكريه والنعره، نعره الانتماء للاباء وموروث الاباء والاجداد. اترغب عن مله عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه وهم يعيدان تلك المقاله حتى قال ابو طالب اخر ما كلمهم على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فجميع الأنبياء عانوا مع قومهم، يقول تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. يقول أحد المهتدين يسمى واصفا الراعي، كان نصرانيا فأكرمه الله بالإسلام، يروي تجربته ويقول ظننت في بادئ الأمر أن المسألة هينة، نسيت أو تناسيت عنادي وتعصبي ومماطلتي في الاستسلام إلى دين الحق، فبعد أن زالت الغشاوة وانقشعت الغمامة بدا لي الأمر ميسورا، لأن الإسلام دين حق واضح لا مراء فيه، والأدلة على ذلك لا حصر لها، وما على غير المسلم إلا أن يطلع على الإسلام فيسارع إلى اعتناقه. هكذا ظننت لقلة خبرتي في الدعوة أن المسألة تتم بمجرد بيان لمحاسن الدين الإسلامي، ظننت أن المسألة بيان فقط لهذا الحق الواضح الساطع، ولكن هيهات، فطريق الدعوة شاق وطويل ويحتاج إلى الصبر وتحمل الأذى لأن سلعة الله غالية. فأنت يعني فهذه التجربة تدل المسألة ليست فقط الإقناع، لكن المسألة الأهم وهي أن يوفقه الله سبحانه وتعالى ليتخلص من أثر الرواسب القديمة. فلا بد من التخلية قبل التحلية، لا بد من إدراك للعوائق، وإن من أهم العوائق التي تحول دون الاستجابة تلك الرواسب التي تنشأ وتنمو مع الفرد وتصبح عند تجاهلها عقبة كؤودة دون قبول أي شيء يخالف هواه ورغبته ولو كان يعلم أنه الحق. اللورد هادلي، وكان من أكبر شخصيات الأشراف البريطانيين، كان سياسيا ومؤلفا، خدم في الجيش وله مؤلفات عديدة أشهرها رجل من الغرب يعتنق الإسلام. أعلن إسلامه في نوفمبر سنة 1913 وأصبح اسمه الشيخ رحمة الله الفاروق. يقول اللورد هادلي إنني أعتقد أن هناك آلافا عديدة، طبعا لما تخيلوا سنة 1913 لسه لكانت حركة الترجمة في الغرب ترجمة الكتب الإسلامية والمعاني القرآن الكريم ولا دعاء ولا ده شيء حديث جدا النشاط الموجود الآن في الغرب. فمين هذا رجل غريب شديد الغربة في وسط مثل هذا المجتمع مع أنه من أشرف القوم؟ يقول إنني أعتقد أن هناك آلافا عديدة من الرجال والنساء مسلمون في قلوبهم، ولكن يمنعهم إعلان هذه الحقيقة مراعاتهم للعرف وخوفهم من النقد والاتهام ورغبتهم في تلافي ما يتبع إعلان هذا التحول من مشاكل الإرهاب والهجرة والمخاصمة والمطاردة، وأيضا نزيد في هذا العصر جرائم هؤلاء الطواغيت الذين يقيمون لهم معتقلات ويعذبونهم ونحو ذلك مما هو معلوم في حادثة يعني كاميليا شحاتة وأخواتها، هذا شيء معروف جدا. فلا شك هذه أشياء كلها عوامل ضغط، لأن زي ما قلنا أن الموضوع هم مهوسين ليه الهوس الذي حصل هذا بسبب أن هم خايفين من انقراض، لأن شعارنا حينقرضوا يحصل انقراض، قالوا 300 سنة ولا يبقى شخص واحد على هذه الملة كلهم يتحولون إلى الإسلام. فهذا الذي أحدث الهوس الذي أفقدهم الاتزان وبدأ يتصرفين تصرفات يعني تقفز فوق كل المقاييس والاعتبارات. يقول هذه يقول لورد هادلي هذه الأعداد لم يكن بينها انتهى كلام اللورد هادلي عند كلمة إيه ورغبتهم في تلافي ما يتبع إعلان هذا التحول من مشاكل. هذه الأعداد لم يكن بينها وبين الهداية إلا السعي لتخليصها من التأثر برواسب الأفكار التي لا زالت عالقة لديها. أحد المهتدين سير جلال الدين لورد برينتون أيضا من أشراف الإنجليز يروي قصته فيقول وعندئذ قررت أن أدرس الأمر بغير تعصب ولا ضغينة، لأن النفسية الغربية مشربة بالحقد المقيت والتعصب الأعمى ضد المسلمين من أيام الحروب الصليبية، حقد شديد جدا يعني حتى النخاع هم ما عرفوش السبب، لكن هذا شيء توارثوه ويعتبر من النماذج الأصلية التي يأخذها جيل عن جيل. يعني يقول وعندئذ قررت أن أدرس الأمر بغير تعصب ولا ضغينة، ولم يمض بي طويل زمان حتى أدركت أنه من المستحيل أن يتطرق الشك إلى جدية وصدق دعوته إلى الحق وإلى الله. أما الدكتور عبد الكريم جيرمانوس وهذا مستشرق مجري معروف وعالم طبقت شهرته أفاق العالم زار الهند وهناك اعتنق الإسلام. يقول عبد الكريم جيرمانوس من المجر وهو أستاذ الدراسات الشرقية كان عقلي مدخوما أما روحي فقد بقيت ظمأة، وكان علي أن أتجرد من كثير مما جمعت من المعلومات لأعود فأؤمن بها من خلال تجارب الشخصية خالصة من الشوائب بصهرها في نار الشوق إلى معرفة الحق كما يعالج الحديد الخام المنصهر بالتبريد المفاجئ فيصبح صلبا مرنا. أما المهتدية مافز بي جولي من إنجلترا تقول ولم أجد أمامي إلا أن أسلك هذا السبيل طارحة كل العواطف الأخرى التي كانت تشدني شدا إلى الطريق المضاد. فإذا لابد أن ننتبه لضرورة تخلص المدعو من الرواسب الفكرية المترسبة في داخله والتي تصده عن الانقياد لدين الحق. تكلمنا عن أثر هذه الرواسب على الداعية وعلى المدعو، لكن هل يعني هذه الرواسب تؤثر أيضا على سلوك المسلم بحيث أنه تسبب له استثقالا للتخلي عن بعض السلوكيات التي ألفها في عاداته وتقاليده؟ كم نرى من البدع والخرافات بين المسلمين تلقاها الأبناء عن الآباء وتوارثتها الأجيال دون تفكير كأنها عندهم مسلمات يعدونها من الدين ومن القربات التي لا تقبل النقاش. كذلك نرى في أنماط الحياة لدى بعض المجتمعات الإسلامية من مظاهر اللهو في الأفراح ومن أشكال الحداد في المآسي والأحزان مما حاكته عوامل التوارث القديم أو الاقتباس التلقائي عن طريق التأثر والاحتكاك، أو ما تعوده بعض الناس من أسلافهم في قضايا النكاح والمصاهرة والأولويات فيها، وكلها فيها مخالفات شرعية صريحة تستدعي سرعة المبادرة لإصلاحها. ولكن يجد الداعي عنة ومشقة من أصحابها، مع أنهم مسلمون يعتزون بالانتماء لهذا الدين، ولكن ما الذي يجعلهم يعني يستثقلون العودة إلى السنة وتصحيح الأوضاع؟ هو الموروث القديم. ودي ابن رافع أو يعني أعظم أو أوضح ما يكون في الأفراح وفي الأحزان. وإن كان مما يسجل بفضل الله سبحانه وتعالى ونعمته أن الدعوة السلفية كان لها أثر ميداني قوي جدا في خلال 30 سنة الماضية في إحداث تغيير، في تغيير كثير من هذه العادات. يعني كانت موضوع الجنائز مثلا في بدايتها، الالتزام بالسنة في الجنائز كان شيء الناس تستغربه للغاية، ولكن بفضل الله مع مرور الوقت اعتاد الناس كثيرا من السنن بسبب صبر الدعاء السلفيين في تصحيح المفاهيم وإرجاع الناس إلى السنة المطهرة، سواء في الجنائز أو في يعني الأفراح. هذا شيء يعني ملموس الآن بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن ليست كل العادات أو التقاليد نرفضها، لأن من العادات ما ترجع إلى الأعراف التي لا تصادم الشريعة، أعراف لا تصادم الشريعة، ففي هذه الحالة لا حرج في احترام هذه الأعراف ما دامت لا تصطدم مع شريعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق. فكل ما يدخل في صالح الأخلاق من الأعراف التي لا تتصادم مع الشريعة فيعني الأمر فيه ما ذكرنا. المشكلة أيضا في أن التأثر بالرواسب ندخله في كيفية فهم النصوص الشرعية. وطبعا يعني يقول هنا: فلا نحاكم نصوص القرآن والسنة وعمل السلف إلى خلفيات فكرية نشأت في بيئتنا لم تستمد من المصادر الشرعية. تفتكروا أوضح مثال، أي مثال بالذات عند النساء وتبقى الأخت ملتزمة ملتزمة؟ التعدد الزوجات. فكثير من الأخوات في هذا الموضوع خلفيتهم كنسية تبع شنودة وتبع الأرثوذكس، مش تبع ملة محمد عليه الصلاة والسلام. الحرج من الحكم الشرعي ساعة هذا الأمر بيتنسى الشرع ويتنسى الالتزام ووضع إيه؟ فدي الرواسب الفكرية أيضا، تأثر ببيئة غير إسلامية. هذه مفاهيم كنسية ليست مفاهيم إسلامية. المفاهيم الإسلامية والسنة المحمدية مخالفة، وهن يعرفن تماما أنها مخالفة، ولكن مع ذلك عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فللأسف الشديد عند الأخوات مفاهيم كنسية جاهلية ظالمة، تصل إلى حد أن لو تزوج الزوج بتبدأ إيه؟ تشترط عليه أن يطلق الزوجة الجديدة، مع أن هذه زوجة وهذه زوجة في شرع الله، فلماذا تظلم هذه أو تظلم هذه؟ كل منهما لها حقوق. والناس بتتكلم على يعني التعدد وبيدعوا أن هذا في عدم تكريم المرأة وإهانة المرأة إلى آخره. هو من الذي يعدد، الرجال أم النساء؟ اللي بيقول الرجال يرفع يديه عدد قليل جدا. يبقى الذي بتعبير آخر الذي يتسبب في ظاهرة التعدد إذا وصلت يعني لمستوى ظاهرة، وإلا فمفيش حد أصلا قادر يتجوز واحدة يعني. لكن لنفرض يعني من المستفيد يعني، أو بتعبير آخر من السبب في حصول التعدد، الرجال أم النساء؟ لأن لو حصل تجفيف المنبع جميع النساء لأن هذا فيه إهانة للمرأة أو تحقير أو كذا أو كذا، يبقى الموضوع يجفف من المنبع، يبقى جميع النساء حيرفضن التعدد، وبالتالي لا يستطيع الرجال التزوج والتعدد، فالسبب في التعدد هو النساء. معنى هذا الكلام أن هناك فئة كبيرة من النساء من مصلحتهن أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة، هذه مصلحتها، هذه ظروفها، هذا احتياجها. فبالتالي من رحمة الله سبحانه وتعالى وواقعية هذه الشريعة، هي بتسمى إيه الزوجة الثانية أو الثالثة؟ تضرر، لأن الزوجة الأولى إيه؟ تتضرر منها. لكن الضرر الذي يحصل من التعدد لابد من تقسيم الشريعة، قسمته إلى نوعين من الضرر: ضرر معتبر وضرر مهدر وملغي. ضرر معتبر الشريعة اعتبرته واحترمته ومنعت التعدد من أجله، وهو الإيه بقى؟ ها؟ لا، لا يجوز الجمع بين المرأة وإيه؟ وأختها، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. لماذا؟ أن المرأة هنا يحصل تضرر من الطرفين، وبالتالي يحصل قطيعة رحم. فالشريعة الشريفة احترمت هذا النوع من الضرر واعتبرته، فمنعت التعدد اللي هو تزوج أن يجمع الرجل بين المرأة وإيه؟ وأختها، أو المرأة وخالتها، أو المرأة وعمتها. فيما عدا ذلك فالشريعة اعترفت بأن فيه تضرر وعذرت المرأة في الغيرة، لكن أهدرت اعتبار الضرر في هذه القضية. لماذا؟ لما في ذلك من المصالح العظيمة التي لا تكاد تحصر. فحقيقة الموضوع ذو شجون، لكن ده من أوضح الأمثلة الصارخة على تأثير الرواسب الفكرية، تأثير البيئة، حتى لو كانت بيئة كنسية أرثوذكسية أو كاثوليكية أو إلى آخره. فترفض سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام وخير الهدي، والشريعة واضحة جدا في الإسلام، من أجل التأثر بمفاهيم كنسية. هذا مفهوم كنسي، مفهوم نصراني، وليس من مفاهيم يعني. لكن حقيقة الموضوع يحتاج أن يؤخذ بتفصيل أكثر، لكن عايز أقوله أن السبب في التعدد هو النساء، فهي نوع من الأنانية من النساء. إن الذي يستفيد من التعدد أساسا، يعني لو الرجل بتزوج أربع من النساء وجدها، يبقى بجانب الزوجة الأولى في ثلاثة من النساء يستفيدن من التعدد، أو حتى واحدة أو اثنتين. فإذا هي مشكلة بين النساء وبين بعضهم، الرجال ليس لهم يعني فيها أي دور، لأن لو هم فعلا هي فيها احتقار للمرأة والمرأة بتعتبر دي إهانة، يبقى في هذه الحالة المفروض جميع النساء يمتنعن من التعدد. لكن لما قبلت كثير من النساء موضوع التعدد، أولا لأنه حكم الله عز وجل، ثانيا لأن هذا مناسب لظروفهن، ففي هذه الحالة دي مشكلة بينهم وبين بعض. لأن لو كانت كذلك لم تنع جميع النساء، لكن هناك من، فلماذا يقال إن ده إهانة للزوجة الأولى وفي حين أنه تكريم للزوجة الثانية، أو في نوع من إيه يعني الإحسان إليها؟ فعلى أي الأحوال أي قضية شرعية المفروض أن احنا نلجأ إليها، ونحن على ثقة من أن شرع الله سبحانه وتعالى لا يظلم ولا يجور ولا يحيف، وإنما فيه الخير كل الخير. هذا باختصار، أنا ما أقصد التفصيل في هذه القضية، وإن كانت تستحق الحقيقة التفصيل في وقت آخر، لكن ده وقفت عنده أن مثل واضح في تأثير الرواسب الفكرية ومفاهيم البيئة الملوثة على مواقف حتى الملتزمين لا يستطيعون التخلص من هذه الرواسب الجاهلية. فهذا مفهوم كنسي، هذا مفهوم تبع شنودة، مفهوم أرثوذكسي، ليس مفهوما محمديا. فلتختر العاقلة لنفسها ما تشاء. فإذا لابد، لو لن يتم التصحيح هذا الأمر إذا درس الإنسان القرآن الكريم والسنة الشريفة وحكمها على ما عنده من خلفيات أو رواسب سابقة، لا العكس، يعني نحكم الشرع لا أن نتحكم في الشرع. فبتيجي بقى الرواسب الفكرية بتؤثر في بعض الناس الضالين، ويبدأ إيه يحاول عشان حتى لا يتهم بأنه يصادم حكم القرآن الكريم، يقول لك لا ده ربنا أباح التعدد بشرط، والشرط مستحيل أن يقع، فبالتالي التعدد حرام. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فيضرب الآيات بعضها ببعض بحجة أن لأنه علق على العدل والعدل مستحيل يقع، فإذا هذا لا يباح. ده طبعا ضد شريعة يعني موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لأن التعدل موجود في أنبياء بني إسرائيل كتير جدا. فاللي بيتكلم ده حتى مش عارف دينه، اللي بينتقد التعدد في الإسلام ده أصلا مش عارف حتى الإيه الديانة التي ينتمي إليها وشريعتها. فالتعدد موجود في أنبياء بني إسرائيل وموجود في شريعتها. نعم طبعا أدعو التعدد، ده من قصد الشريعة الإسلامية العليا. إذن ينبغي أن نفهم القرآن الكريم والسنة النبوية بفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، لا أن نواجه ونعاند القرآن الكريم والسنة الشريفة بمقررات سابقة من رواسب ثقافات دخلت علينا. جاء النص القرآني لينشئ المقررات الصحيحة في نفوسنا، ولا بد أن نتلقاها وقد فرغنا لها عقولنا وقلوبنا من كل غبش دخيل. يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما كيفية التعامل مع الرواسب الفكرية فكما قلنا الرواسب الفكرية ذات صلة قوية بنشأة الشخص وبيئته وأسرته، وبالتالي بكلها جانب عاطفي ووجداني بتشد النفس إليها شدا قويا. فهناك صلة بين الرواسب الفكرية والعاطفة، لأن العاطفة تشد صاحبها إلى موروثه وتقوي في نفسه التمسك به، وتجعل أن الشخص اللي بيعمل نوع من الشخصنة، يعني النيل من هذه الرواسب نيل من كرامتي أو هويتي. فبالتالي خاصة لو أخذ من الأباء والأجداد وفي فخر وحب للأباء والأجداد، فأي حاجة تخصهم بتلمس العواطف، يعني معناها أنك بتخطئ الأباء والأجداد وأنك أنت الذي على الحق. هنا في هذه الحالة الخطاب العاطفي لا يصلح في مواجهة هذه الرواسب، وإنما لابد أن يكون الخطاب عقليا، لأن العقل في هذا المجال نصير والعاطفة خصم عنيد. والداعية هنا يركز على العقل في التعامل مع الرواسب الفكرية لدى المدعو. لأنه يرى أن هذه الرواسب جزءا منه. انظر إلى قول يعني كيف واجه الله سبحانه وتعالى أو كيف خاطب القرآن الكريم النصارى في قوله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فانظر هنا الرد بأدلة عقلية واضحة وجازمة. يقول عز وجل: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما شاء والله على كل شيء قدير. يقول واصف الراعي كان نصرانيا فأسلم، يقول: لاحظت في نفسي عنادا أو مماطلة أثناء بحثي في النصرانية كنت لا أزال مرتبطا بها ارتباطا عاطفيا وثيقا، ولم يكن سهلا تغلب عقل حديث الاقتناع على عاطفتي المشبعة ولو بمفاهيم خاطئة بهذه السرعة. أقول إن مثل هذا الموقف يتكرر في الحياة كثيرا، وهو موقف اتخاذ القرار الحاسم في أمر عندما يتأرجح الرأي بين الاقتناع العقلي وبين الارتباط العاطفي بما ألفته النفس من عادات ومفاهيم موروثة. فالإلف والعادة وحسن الظن بالأسلاف ووراثة المفاهيم على علتها بسذاجة كلها تشكل طبقات من الغشاوات والسحب التي تغطي البصيرة وتحجب العقل وتورد ضحاياها المزالق والمهالك. انتهى من كتاب كنت نصرانيا. يقول بعد قليل: وبعد العناد الطويل والمشادة مع عاطفتي وهواجس نفسي، قررت احترام عقلي والأخذ بقناعاته. ولا يعني هذا التقليل من مكان العاطفة والوجدان في الدعوة، وإنما نقصد التعامل بالذات مع الرواسب الفكرية. فالآلة التي تستعمل أولا في التعرف عليها إلى الوصول لمرحلة التخلص منها هي العقل وليست العاطفة. ففي هذا المجال مع الرواسب الفكرية لابد من تقديم العقل على العاطفة. مما يعين على ذلك أن يتجرد الداعية من رواسبه الفكرية عند يعني الدعوة. تميز جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن الرجل منهم كان يتخلص من أعرافه وتقاليده الجاهلية التي تخالف الإسلام حين يدخل فيه. لقد كان يشعر في اللحظة التي يجيء فيها إلى الإسلام أنه يبدأ عهدا جديدا منفصلا كل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية، فكانوا يأخذون الدين بقوة. خرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، متجردين من خلفياتهم ورواسبهم الفكرية التي تلقوها في مجتمعاتهم قبل الإسلام. فالداعية أيضا حينما ينتقل إلى الدعوة فينبغي أيضا أن يتخلص من هذه الرواسب يعني الفكرية. يراعى أيضا الفرق في البيئات. فلا يحكم من خلال ضوابط فيها نوع من الخصوصية لبيئته ويطبقه على نمط يعني حضاري آخر يختلف عنه اختلافا جذريا. فالدعوة تختلف في طريقتها باختلاف المدعو وليس باختلاف الداعي. فطريقة الدعوة حين توجه إلى اليهود غير طريقة الدعوة حين توجه إلى النصارى، غير طريقة الدعوة للوثنيين أو الملاحدة، بصرف النظر عن الذي يقوم بالدعوة. ودي كانت مشكلة المستشرقين. كثير من المستشرقين بالذات الصادقين من المستشرقين أتوا إلى بلادنا وتعاملوا مع المخطوطات العربية وكذا وكذا، لكن بخلفية غربية، وبالتالي أتوا بما يضحك الثكالة من الأخطاء الناشئة عن أنهم لم ينغمسوا في البيئة العربية، وإنما هم قادمون من بيئة أجنبية. كبعضهم مثلا لما يفسر قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. حافين، هو فهم أنها حافيين، حفاة الأقدام. فأشياء مثل هذه الأشياء بتنتج نتيجة الإيه؟ إن يعني أنه من بيئة يعني غريبة. أيضا يبقى الداعية يتعرف على يكتشف ويتبصر بالرواسب الفكرية في داخله هو، ثم يتعرف على الرواسب الفكرية لدى يعني المدعو من خلال بيئته وتقاليده وعاداته. فهذه من البصيرة، والله سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فمن معاني البصيرة أن يتبصر بخلفيات يعني المدعو ورواسبه الفكرية. يقول الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله: أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم يقين بمن أدعو إليه، وأنا عارف من الذين أدعوه وبما أدعو إليه وبالنتائج المترتبة على هذه الدعوة. لذلك مما يسهل التعرف على هذا أن يكون الإنسان من نفس بيئة المدعوين بالدعوة. يقول تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. وقال عز وجل: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وقال تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا. حتى فإذا لم يكن الداعية من نفس البيئة فلا بد أن يكون عارفا بواقع تلك يعني البيئة. أنا في مرة من المرات كنت في الهايد بارك في لندن، فالإخوة أصروا أن أنا أقوم وأتكلم، يعني أقوم وأخطب باللغة الإنجليزية في عقر دار اللغة الإنجليزية. ف فطبعا انا رفضت تماما, وبعض اخوه يعني غضب وحزن, يعني حصل نوع من الجفاء منه ان ازاي انا يعني اقصر هذا التقصير. فانا كان موقفي مبني على ان انا ما ينفعش انا ضيف طارئ وعابر وليس عندي خلفيه ثقافيه كافيه عن هذه البيئه واطلع يعني اتعرض لمثل هذا الموقف. واضح؟ فانما يعني هم اولى ان يتكلموا اللي بيعيشوا في نفس المجتمع ويعرفون طريقه الاقناع, مفاهيم الناس وخلفياتهم ورواسبهم الفكري. فلا يصلح انسان انه يعني يتكلم في بيئه لا يعرف يعني عاداتها وتقاليدها ومفاهيمها وثقافتها. نرى مثلا ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لما بعث معاذا الى اليمن اخبره بان القوم, انك تاتي قوما اهل كتاب, فهنا بيعرفه يعرف الداعية بطبيعة القوم الذين سوف يخاطبهم. فهذا هو البصيرة بمن تدعوه, إنك تأتي قوما من أهل الكتاب, فكأنه يمهده لأن يكون مستعدا بما يلائم ثقافتهم وأفكارهم. فالذي يقدم على وثنيين ليس كمن يقدم على كتابيين, فلكل منهما ما يلائمه. فأول معلومة قال إنك تأتي, إنك ستأتي قوما أهل كتاب. فهذه التوطئة وتمهيد للوصية لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة, يعني يؤمنون بالأنبياء والرسل واليوم الآخر, في أساسيات موجودة بخلاف الوثنيين. فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان. عدم المعرفة بخلفية المدعوين يعمق الفجوة بين الداعي والمدعو ويؤدي إلى نتائج يعني خاطئة. يمكن الأشياء دي بتحصل مثلا إيه لما كنا زمان نرى الأشياء التاريخية أو الأفلام التاريخية, بيحاولوا دايما أنه يشعروك بانعزال وبفجوة, أن دي بيئة مختلفة تماما في اللغة في الملابس في طريقة الكلام, بحيث أن إيه ده مجرد تراث تاريخي وليس لهم امتداد في أرض الواقع. فيأتون بملابس غريبة وطريقة كلام غريبة ومتكلفة بحيث تشعر بنوع من الايه من الغربة. مش عايز استطرد أكثر وأقول إن إحنا نفسنا يعني الدعاء لا ينبغي أن يراعوا هذا الأمر, يعني مع احترام الاختلاف في الرأي طبعا. لكن مثلا إن أنا في مصري وأخاطب الناس في مصر, فإيه الداعي أن أنا ألبس الغترة الحمراء؟ الداعي ان انا احسس الناس انني غريب عنهم. لا شك ان البس ملابس السنه لكن اللي هي الشائعه في بيئتي, لكن الغطره الحمراء لا علاقه لها بالدين, دي تقاليد بس مش اكثر من تقاليد شعوب ومن خصائص بعض البيئات. فممكن مثلا في مرسى مطروح او في بعض الاماكن في مصر عادي ممكن تلبس الغطره, لكن انت في مدن او بتتكلم في الفضائيات وانت مصري, فالمفروض الإنسان يعني يخشى أن يكون هذا فيه نوع من لباس الشهرة, لأن لا معنى له. ليه تحسس الناس أنك غريب عنهم, أنك مستورد؟ مرة واحد كتب زمان في السبعينيات على مسجد الفتح في أحد الجرائد, وقال تروح المسجد تشعر أنت فين في السعودية من كثرة الغطر الحمراء. الآن الإخوة الموضوع طبعا مش موجود بنفس الكثافة القديمة, لكن الشاهد يعني ليه تتعامل مع المجتمع أنك أنت جزء منفصل عنه؟ نحن أزياؤنا الملتزمين بيلبسوا الأزياء المعروفة, القلنسوة والقميص اللي هو اللي يسمى خطأ الجلباب, فخلاص. أو نلبس زي السنة العمامة بتاعت الإخوة في الجماعة الشرعية ذات العذبة أو تحنيك العمامة, ماشي دي سنة. لكن عادات وشعوب أمم أخرى لا علاقة لها بالدين, فما فيش داعي نحس الناس إن إحنا نديهم رسالة إن إحنا حاجة تانية أو ناس وافدين أو فكر مستورد أو نحو ذلك. نعم, هذا شيء عابر يعني بمسألة مراعاة الإيه هذه الأشياء. أيضا نستطيع أن نستفيد من رواسب المدعو الفكرية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى, لأن ممكن الرواسب التي عنده تصلح أن تكون نقطة يعني التقاء أقرب مثال إلى ذلك قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى الرسول عليه السلام كما ذكرنا يستأذنه في الزنا، فجاره الرسول عليه السلام في عدة أسئلة تناسب خلفيته الفكرية وبيئته التي ترفض الزنا بالصورة المعروفة، تحبه لبنتك تحبه لأختك إلى آخره، والشاب يجيب بالنفي منطلقا من البيئة العربية التي تأنف من الزنا. حتى قالت هند بنت عتبة في البيعة ولا يزنين، قالت وهل تزني الحرة؟ واضح، فحتى هذا في الجهل بالبيئة الجاهلية. فالأسئلة كانت مناسبة ليه؟ أسئلة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها مناسبة لبيئة المدعو. زي ما قلنا الرأي الأمريكاني لما أخ حاول بطريقة عمياء يطبق الشيء فمسك الأمريكاني بيقول له أترضاه لبنتك؟ قال why not، فإيه المشكلة؟ لما لا؟ فطبعا صعق الأخ من هذا الرد، لكن هو أصلا استعمل شيء في غير يعني بيئته. أيضا في صلح الحديبية جرت مراسلات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار قريش. يقول الإمام البخاري رحمه الله: فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه، فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، قيل إنه الحليس ابن علقمة، هذا فلان تأمل، وهو من قوم يعظمون البدن، يعظمون البدن الجمال، فابعثوها له، لأن الجمال كانت إيه مقلدة، مقلدة يعني مهداة إلى البيت وهم قادمون محرمين للعمرة، فقال أظهروا له الجمال لأنهم من قوم يعظمون البدن. فهنا نقطة التقاء، فبعثت له واستقبله الناس يلبون، إن إحنا ما أتينا لحرب لكن نحن نريد البيت ولا ينبغي أن تصدونا عن بيت الله الحرام، فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فدي رسالة إن إحنا في بيننا نقطة اتفاق وهي تعظيم البيت الحرام. فلما رأى ذلك أول هذا المشرك لما رأى الصحابة رأى البدن ورأى الإحرام والتلبية قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من معرفته بالرواسب الفكرية لدى هذا الرجل الحليس، هذا من قوم يعظمون البدنة، فهذه من الرواسب الفكرية، فاستفاد منها واستغلها بإقناعه بعدالة ما يطالب به دون أن يقول كلمة واحدة. ففي السيرة أن الحليس لما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي بقلائده قد حبس عن محله أو محله، رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاف ورجع يقول لهم ما ينبغي أن تصدوهم عن البيت. وفي رواية فصاح الحليس فقال هلكت قريش ورب الكعبة، إن القوم إنما أتوا عمارا، دول بيعظمون البيت. وقال ابن إسحاق إن الحليس غضب عند ذلك وقال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عقدناكم، أي يصد عن بيت الله من جاء معظما له، والذي نفس الحليس بيده، لا تخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فهذا أيضا نموذج من الاستعانة أو الاستفادة من الرواسب الفكرية لدى يعني المدعو. أيضا قد تكون الرواسب الفكرية عائقا من عوائق الدعوة، فيركز الداعية على كشف حقيقة هذه الرواسب الفكرية، كما قال إبراهيم عليه السلام يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لما اتخذ قوم موسى العجل يقول تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. انظر إلى إبطال هذا الراسب الفكري، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفع. أيضا فرح القرآن الكريم عجز وضعف المعبودات الكفار، فقال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. وعن ابن خزيمة رحمه الله بسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن أباه حصين بن عبيد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أوسعوا للشيخ، فقال حصين ما هذا الذي بلغنا عنك؟ جاي غضبان بتأثير الرواسب الفكرية والعاطفة المرتبطة بهذه الرواسب، ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك حصينة وخيرا؟ فقال يا حصين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كم تعبد من إله؟ قال سبعا في الأرض وواحدا في السماء. قال فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فإذا هلك المال من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟ أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ قال لا واحدة من هاتين. قال وعلم أني لم أكلم مثله. قال يا حصين أسلم تسلم. قال حصين إن لي قوما وعشيرة فماذا أقول؟ قال قل اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. فقالها حصين فلم يقم حتى أسلم، فقام إليه عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال بكيت من صنيع عمران. دخل حصين وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته، فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرقة. يعني ابنه لما لا أسلم قام وقبل إيه رأسه ويديه ورجليه فرحا بإسلام أبيه، فلذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا من ذلك. فلما أراد حسين أن يخرج قال لأصحابه قوموا فشيعوه إلى منزله. فإذا من أساليب التخلص من هذه الرواسب الفكرية شرح أو فتح وكشف الأديان الباطلة وما احتوت عليه من القبح مع المقارنة بين ظلماتها وبين نور الإسلام ليتضح ما يجب إيثاره وما يتعين يعني اختياره. أيضا من وسائل التعامل مع هذه الرواسب أن تنقى الفطرة من يعني الرواسب. زي مثلا الرواسب اللي بتبقى موجودة عند الناس اللي بتتعلم تعليم غربي ويرددون كالببغاوات مثلا أن الدين يتعارض مع العلم، ما هي دي جاية من الرواسب الفكرية من القرون الوسطى وجبروت الكنيسة. الحقيقة أن الوضع الحالية بتاعت شنودة وأمثاله هي دي بقى عقلية القرون الوسطى التي انقرضت وداستها البشرية وتجاوزتها.